إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عباد الله، أليوليزا من يكوليزا نكوانيني دعوة يا أهل السنة والجماعة إمجنجيوا كتك كلنغانيا سانا كتك توحيد، التركيز في دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك. كونيني دعوة يا أهل السنة والجماعة إميوك اهتمامياك زيدي كتك كلنغانيا واتو كتك توحيد نكوة هذريشة كتكمانا الشرك. فاسمع الجواب أيها المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلخص الله سبحانه وتعالى دعوة الأنبياء في هذه الآية بقوله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أتاج وكفوب دعوة يمتموت ألي وتمريزا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، تمتمليز كتك كل أمة متومة، قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومتمليز كواجيليك ولنغنيوات كتك كمعبود الله سبحانه وتعالى نكجيبوشك تكمن نكم شركيش الله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد نونكم بكيش الله سبحانه وتعالى كتك كل عبادة نويفان مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هتكتمليز قبل ياكو يا محمد متميوت اسبقوة لملتي وحي كوهبنا مولا أبصائك وابدي وكوحقي اسبقوة الله سبحانه وتعالى أو أمريش وتواك ومبود الله سبحانه وتعالى. التركيز في التوحيد، لأننا رأينا معظم المسلمين لا يعرفون التوحيد والعياذ بالله. وينجي كتك وإسلام ليو هوا يفهام سوسا وتوحيد وليتمني زناو متومي والله. utakuta wengi watafsiri kalimatu tauhid la ilaha illa Allah kuwa hakuna anayeumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaqul wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, wa qala jalla wa ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim. Hii ni aqida ambayo hata watu wa shirki walikuwa wakiitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba, wakiitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo vita baina ya mitume na watu wao ilikuwa ni kuwalingania katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kwa sababu tayari washafahamu kuwa Allah ndiye aliyewaumba, ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Kwa nini waombe wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio ukaona Makuraish, kwa kuwa wao walifahamu maana ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, alipoambia mtume sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illa Allah tuflihu, qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab. Ibadallah, kwa nini ni tarkiz katika tauhid? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kuhusu mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam annahu arsalahu falabitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama, akakaa kwa watu wake miaka 950 awalingania katika an'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Kwa hivyo ikiwa Nuh alayhi salatu wassalam alilingania katika tauhid miaka 1000 kupungua 50, faman nahnu, sisi ni nani ambao hatuishi hata miaka 200? Limadha at-tarkiz fi al-kalam fi at-tauhid? Kwa nini daima mazungumzia tauhid? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala قال وبين عن الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسباب يومهم وتوحيد نوافهم كم وكمشركيش الله سبحانه وتعالى ليكاو تركيز يا أهل السنة والجماعة كتك دعوياو نكوى لنغنيوات كتك توحيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كونيني تركيز نا اهتمام أهل السنة كتك مذنبيوت زيد وتهذر شواتك تكمانا الشرك. أولا الشرك ضد التوحيد، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. شرك نكنيوم يا توحيد، نشرك نكم سوزيشا سيكوى الله سبحانه وتعالى وكم وكساونا الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله كتك تشوتك لأنباك تمخوس الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن أهل النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واتوا متوني وتكبوا انجيزوا متوني والعياذ بالله كتك والشركين وتآبنا كسيما تالله إن كنا لفي ضلال مبين، والله حكيك سيسي تلكوا كتك وبطوف ووزوازي إذ نسويكم برب العالمين تلبوا سوازيش نيني وكسودية والي وشريكة برب العالمين تكوفن يساوى نيول مولم لازي اليوم بولي منغوتي. كيف الشرك نكم سوازيش كتك جمبلالات ليلي asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameharamisha pepo kwa mtu kama huyu, na makazi yake itakuwa ni katika moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Na washirikina madhalim hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo, ahlu sunnati wal jamaa tarkizi yao zaidi na ihtimam ni kuwakataza watu na kuwaonya dhidi ya dhambi kubwa ya shirk, kwa sababu ni dhambi inayomsababishia mtu kuharamishiwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia shirk, ndiyo dhambi ya pekee ambayo amewakataza waumini kuwaombea msamaha waliokufa katika watu wao wakifa katika shirk. Ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin, akawakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini kuwaombea washirikina waliokufa katika watu wao maghfira. Huwa dhambu lwahid alladhi yuhbitu jamii al-a'mal, ni dhambi ya pekee ambayo huharibu amali zote alizozifanya mwanadamu. Qala ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبي وامتو محمد صلى الله عليه وسلم كواتم يكولت يا وحي نمتم واتك بلاياكو لئن أشركت لو كموتني شركي الشباب. Aambiwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yuko mbali kabisa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni maonyo na tahadhari, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, amali zako zote ntaziharibu, amali alizozifanya mtume sallallahu alaihi wasallam zote. Lau kama atashirikisha, Allah subhanahu wa ta'ala muonya kuwa ataziharibu amali zote, na huyu ni mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa biman huwa dunahu bimarahin, vipi yule ambaye yuko duni kabisa hafananishi kwa karibu na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-an'am ataja orodha ya mitume, kisha asema baada ya kuwataja, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, amali zao zote angeziharibu Allah subhanahu wa ta'ala, asingekubali hata amali moja. Ikiwa haya maneno yatajwa kuhusu mitume wa Allah ambao wako mbali na shirk, vipi wale ambao ni duni kuliko mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam? Ibadallah, kwa tahadharishwa dhidi ya shirk, kwa sababu mshirikina hakuna safihi zaidi yake na mjinga. Yakulu jalla wa ala, ya ayuha nnas dhuriba mathalun fastami'u lah, enyi watu, na hapa waingia waumini pamoja na makafiri, waambiwa ya ayuha nnas, ayuha nnas dhuriba mathalun fastami'u lah, mmepigiwa mfano, usikilizeni vizuri. Waumini wazidisha ilmu juu ya ilmu, na wale waliokufuru ni hujja imesimama juu yao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina tad'una min duni Allah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, wala mnaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuomba mdudu nzi hata wakakusanyika wote kwa pamoja. Tizama mfano aliopiga Allah subhanahu wa ta'ala, mdudu ambaye kila mmoja wetu wamdharau, lakini hawawezi hao mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mfano wake. Tena udhaifu wao zaidi, wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, na lau kama nzi atawaibia chochote kile, hawawezi hao mnaowashirikisha kuchukua kile alichokichukua yule mdudu nzi. ضعف الطالب والمطلوب, ni madhaifu wote, yule sanamu anayeabudiwa au yule kiumbe anaabudiwa na yule mdudu mzi, wote ni madhaifu, au ni madhaifu yule anayeomba na yule anayemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo tutahadharisha Waislamu wasije wakaingia katika ujinga na safaha kama hii. Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam maisha yake yote alikuwa akilingania katika tauhid na kutahadharisha watu kutokana na shirki. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نهكنا ياتي أنباي أتشكي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أككتاك إفواتا إسبقوا ويولي أنباي أتكون مبمبافو كتك نفسياك. عباد الله تهذاري كوالي أنباي هتشكي كويسكي توحيد na huchukia kutahadharishwa kutokana na shirki, isije wakaingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha dhukira Allah ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala huchafukwa na roho, huona vibaya wale wasioamini akhira, na wakitajwa wengine wanaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wao hufurahika na jambo kama hilo. U'idhuka ayuha almuslim an takuna min haula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.